الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليمًا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس الرابع من مجالس شرحنا على منظومة نغمة الأغاني. وقد شرحنا البارحة البيت الثالث، وهو قوله: وأشرف الصلاة من واهب الصلاة. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: على النبي الهادي وآله الأمجاد. على النبي، النبي سمي نبيا لسببين، أما الأول فهو النبأ، وأما الثاني فهو النبوة. أما النبأ فهو الخبر، وأما النبوة فهي الارتفاع. فسمي النبي نبيا من النبأ، أي أنه مخبر عن الله، فهو يخبر الناس بمراد الله عز وجل وماذا أراد الله أن يوصل للناس، ولهذا سمي نبيا، فهو يخبر. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني قلنا من النبوة، وهي الارتفاع، فمقام النبي مقام رفيع عن باقي الناس. والثاني هو الأقوى، لا سيما وأن الله عز وجل يشهد يعني في القرآن الكريم لهذا المعنى بقوله: ورفعناه مكانا عليا. ورفعناه مكانا عليا، ولا مانع من أن نقول إن النبي سمي للسببين معا: مخبر رفيع الدرجة. ويحسن بنا أن نبين في هذا المقام مسألة، وهي الفرق بين النبي والرسول. فما الفرق بين النبي وبين الرسول؟ اختلف العلماء في ذلك، وذهبوا مذاهب شتى، ونحن لا نريد أن نعرج على كل أقوالهم، وإنما نذكر الراجح والذي نعتقده صوابا إن شاء الله تعالى. الفرق بين النبي والرسول باختصار هو أن الرسول بعث إلى قوم يشركون بالله، وأما النبي فليس بالضرورة أن يكون قد بعث لقوم يشركون بالله. واضح؟ قد يكون النبي متمما للدين الذي جاء به الرسول، إما في زمنه أو قبيل زمنه بيسير، ولهذا يكون أحيانا في الزمن الواحد رسول ونبي، أو رسول ونبيان، كما هو الشأن مع هارون وموسى. فموسى عليه السلام كان رسولا نبيا، وأما هارون فكان نبيا. للعلم فقط، اعلموا أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. كذلك الشأن مع إبراهيم عليه السلام، فهو رسول نبي، وكان في زمنه لوط عليه السلام، وهو نبي، وكذلك ابنه إسماعيل فقد نبئ في حياته عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكما ذكرت أن النبي ليس بالضرورة أن يبعث لقوم أشركوا، فهذا شعيب أرسله الله لقوم كانوا يعصونه في معصية، ليست الإشراك وإنما التطفيف في الميزان، فأرسل الله شعيبا عليه السلام. وأحسن من تكلم في هذا المقام، مقام الفرق بين النبي والرسول، هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فقد قال رحمه الله: فالنبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به، كما أشرنا في تعريف النبي على أساس، وعليكم السلام، على أساس أنه من الإخبار النبأ. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغهم رسالة من الله فهو رسول. أراد أن يقول أن النبي ليس بالضرورة أن يكون ماذا؟ مرسلا من الله، وإنما نعمة اختصه الله بها أن جعله نبيا، ثم بعد ذلك يوحي إليه بأن يصير رسولا، بمعنى ذلك يحمله مسؤولية الرسالة. وهنا أريدكم أن تتيقنوا من أمر، هذا الأمر لا شك فيه ولا ريب، وهو أنه لا فرق بين النبي وبين الرسول في باب الدعوة إلى الله. واضح؟ يعني لا نقول إن النبي لا ينهى عن المنكر ولا يأمر بالمعروف، بينما الرسول ينهى عن المنكر لا يأمر بالمعروف، لا، هذا خطأ. بل كل منهما يدعو إلى الله وإلى الدين الحق وإلى التوحيد وإلى العبادة الصحيحة، إلا أن هذا الرسول له مزية زائدة على النبي، وهي أن الله أرسله، حمله رسالة يبلغها إلى قومه. أما الثاني فهو يدعو على ما كان عليه سلفه من الرسل، آخر رسول، على ما كان عليه آخر رسول الذي هو أتى بعده مباشرة. واضح؟ طيب، يقول ابن تيمية: وأما إذا كان إنما يعمل بشريعة قبله، يعني من قبله، ولم يرسل، فهو إلى يعني حد هذا المعنى قال: فهو نبي وليس برسول. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. ما وجه الدلالة من هذه الآية عندما استدل بها شيخ الإسلام؟ ماذا قال الله عز وجل؟ قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. دائما إذا وجدتم العطف بحرف الواو فالأصل فيه المغايرة، هكذا يقول علماء العربية. المغايرة يعني أن المعطوف ليس هو نفسه المعطوف عليه، هذا معنى المغايرة، يعني المعطوف هو غير المعطوف عليه، احفظوا هذا. فهنا قال: من رسول ولا نبي، عطف النبي على الرسول، والعطف يقتضي المغايرة، فمعناه أن النبي هو ليس نفسه الرسول. واضح؟ إذن هذا فيما يتعلق بقول المصنف على النبي. قال: على النبي الهادي. والمراد بالهادي هنا الذي يهدي الناس هداية دلالة وإرشاد، وليس هداية التوفيق التي مرت معنا البارحة، لأن هداية التوفيق كما أشرنا هي مختصة بالله عز وجل وحده. والله تعالى بيّن كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بل من أسمائه الهادي صلى الله عليه وسلم. قال: على النبي الهادي وآله. وآله، الآل أصلها أهل، ولكن حذفت الهاء، وهذا معلوم عند العرب، يحذفون الهاء في مثل هذه المواضع، وقيل لكثرة الاستعمال صارت آلا، صارت آلا، كانت أهلا فلما كثر استعمالها صارت آلا. نعم. والآل في الغالب تطلق على الشريف العاقل، الشريف العاقل، أي أن الإنسان غير الشريف لا يطلق عليه لفظة الآل. الإنسان الفاسق أو الكافر لا يطلق عليه لفظة الآل إلا استثناء. وكذلك لفظة الآل لا تطلق على غير العاقل من الحيوانات مثلا، فإنها لا يطلق عليها لفظ الآل إلا استثناء، وقد ورد الاستثناء مسموعا. فقد أطلق الله لفظة الآل على غير الشريف، أدخلوا آل فرعون، ففرعون كافر وهو ليس شريفا، ومع ذلك الله أطلق عليه لفظة الآل، وهو كذلك استعمال جرت عليه اللغة العربية قديما، لكنه على سبيل الندرة. أما الغالب فإن الآل تطلق على الشريف، وغير العاقل فقد سمع في كلام العرب ما يدل على هذا، ومن بين ذلك قول الشاعر: من الجرد من آل الوجيه ولاحق، تذكرنا أوتارنا حين تصهل. من الجرد من آل الوجيه، الجرد هم الأحصنة، والوجيه اسم لفرس يضمر به، يضمر به يعني يتسابق به في المضمار، واضح؟ فهنا الحصان غير عاقل، ومع ذلك يعطونه هذا الأمر كاستعمال عربي منوع لذلك. نعم. وما المعنى هذا من حيث اللغة؟ كله من حيث اللغة. ما معنى الآل من حيث الاستعمال الشرعي في الصلاة على رسول الله؟ إذا قلنا صلى الله على محمد وعلى آل محمد أو وآل محمد، فالآل هنا ما المراد بها؟ باعتبار الآل في الشريعة، عليكم السلام، الآل في الشريعة بصفة عامة، بصفة عامة في الشريعة تطلق على معاني بحسب المقام الذي أنت تستعمل فيه هذه اللفظة في الشريعة. فإذا كنت في مقام الزكاة تتكلم في الفقه وفي الزكاة وفي الصدقة وذكرت آل محمد، فإن المراد بذلك آل، المراد بذلك بنو عبد المطلب وذريته، وقيل بنو هاشم وذريتهم، فإن هؤلاء محرمة عليهم الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه لا يأخذ، أو قال: نحن بنو عبد المطلب لا نأخذ الصدقة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ماذا كان يقبل الهدية وما كان يقبل الصدقة صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تتكلم في الصدقة وفي الزكاة وقلت آل النبي، فإن المراد بذلك بنو عبد المطلب، والمراد بذلك بنو هاشم على قول آخر للعلماء، واضح؟ هذا المقام الأول، مقام الكلام في الأموال والصدقات وغير ذلك. إذا كنت تتكلم في مقام الدعاء كما هو الشأن تماما في الصلاة على رسول الله وآله. فإن المراد بالآل كل من كان على دين محمد صلى الله عليه وسلم وإن تباعد بهم الزمن، حتى الذين هم في هذا الزمان على دين محمد صلى الله عليه وسلم فهم يسمون بالآل إذا كنا في مقام الدعاء. في هذا الباب يدخل فيه فقط من لم يغير دين محمد، أما من قال أنه محمدي وأنه من آل محمد ثم بدل دينه وابتدع في الإسلام فإنه لا يدخل في هذا الدعاء. وحينما نقول اللهم صلِّ، مر معنا أمس أننا ندعو الله كي يزيد نبيه ثناء بين الملأ الأعلى في يعني في عالم الملائكة وبين الملائكة، واضح؟ طيب، المقام الثالث وهو مقام المدح. إذا كنت تمدح ثم ذكرت آل محمد فالمراد بذلك أهل بيته، أهل بيته، أهل بيته بصفة عامة، وليس نستثني عائشة، لأننا سمعنا بعض الدعاة الفضلاء من أهل السنة لما ذكر هذا المعنى وقال آل النبي في مقام المدح هم أهل بيته، ثم عددهم، عددهم وقال محمد وفاطمة والحسن والحسين. وهذا هذا في جهة صحيح، وهي إذا كان يقصد حديث العباءة، ففي حديث العباءة صح النبي عليه الصلاة والسلام دخل تحت عباءته فاطمة وعلي والحسن والحسين، وهؤلاء يمدحون. نعم نعم، علي ذكره، نعم، علي بن أبي طالب في ماذا؟ فالذي عددهم عدد عليا، عدد عليا وعدد فاطمة ومعها الحسن والحسين. وفي روايات أن أم سلمة رضي الله عنها أدخلت رأسها معهم، ولكن الصواب إذا كنا نمدح وقلنا الآل يدخل في ذلك كل أزواج رسول الله، عائشة، صفية، هكذا كل أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وكل آلهم، لأن استثناء طائفة دون أخرى لا ينبغي، فكلهم حصل لهم الشرف أن يكونوا من أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو جئنا نقيس ذلك باعتبار المحبة لقلنا عائشة هي الأولى، فقد سئل صلى الله عليه وسلم وقيل له من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل ومن الرجال؟ قال أبوها رضي الله تعالى عن الجميع. وهذه المقامات الثلاثة يذكرها أحد العلماء في أبيات له يجمعها، يقول فيها آل النبي سيد الأنام مختلف بحسب المقام، بنو هاشم عنوا بالآل في منع إعطاء زكاة المال، وإن إلى نهج الدعاء تذهبي فالمؤمنون كلهم آل النبي. واضح الآن أنكم تربطوا بين وش درسنا وهذه الأبيات. وإن إلى نهج الدعاء تذهبي فالمؤمنون كلهم آل النبي. ثم قال وفي مقام المدح هم أهل العباء أتي الذين الرجس عنهم ذهبا. طه صلى الله عليه وسلم ممن يرى يعني طبعا من أن طه اسم لرسول الله وهو يقصد ذلك، طه وبنت المصطفى صبطاها وبعلها زوجها سليل عم طه، يعني ابن عم طه، طه وبنت المصطفى صبطاها وبعلها سليل عم طه. إذن هذه هذا المعنى بكلمة المعنى لكلمة الآل بهذا التفصيل. وفي الحديث الذي فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وفي كلامنا عندما نصلي على رسول الله فالمراد بذلك هم من آمنوا. فكلمة الآل تطلق على كل من آمن بمحمد في الدعاء. وهذا ليس غريبا، ففي لغة العرب ما يشهد له بذلك. مثال ذلك قول جد النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبرهة الحبشي كي يهدم الكعبة، يعني قال أبياتا من الشعر. الشاهد من تلك الأبيات هو قوله: وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، وانصر على آل الصليب يعني عابدي الصلبة وعابدي اليوم آلك، أي الذين آمنوا بك وعبدوك. فكلمة الآل في الدعاء تطلق ويراد بها من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغير. قال الناظم: على النبي الهادي وآله الأمجاد. الأمجاد جمع مجد وجمع ماجد وجمع مجيد، هذا معنى الأمجاد. والمجد في اللغة الشرف والرفعة، الشرف والرفعة. ثم صار يستعمل هذا اللفظ في النبل، في النبل والمكارم المحمودة والأخلاق الفاضلة وغير ذلك. نعم، نعم، هو في الحقيقة لفظة المجد والمجيد كذلك بحسب كلامنا. فالله أعطيك مثال، لفظة المجد هذه إن صح التعبير هي خاصة بالمكارم الحميدة المأثورة عن الأجداد، واضح. لكن لما نتكلم على الله ونقول إن الله ذو مجد لا نقصد هذا المعنى اللي هو الأخلاق الحميدة المأثورة عن الجد، لأن الله عز وجل ليس له ذلك، منزه عن أن يكون له والد أو جد أو صاحب أو ولد، واضح. وبالتالي نقصد بالمجد في حق الله عز وجل الشرف والرفعة والعلو ونحو ذلك. المعنى الإجمالي لهذا أن هذا ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام، فهو صلى الله عليه وسلم الهادي إلى الطريق المستقيم، هداية إرشاد ودلالة، وآله من أهل بيته وأصحابه لهم الشرف والرفعة، وحبهم عبادة يا جماعة. لابد علينا أن نحب آل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد علينا أن لا نعاملهم كما عاملتهم الشيعة، فأعطت آل النبي القدسية المطلقة، بل أعطوهم صفة الإله والرب، فعبدوهم وأعطوهم صفة الربوبية، فجعلوهم هم الذين يتصرفون في الكون. ولهذا تجدونهم يصرخون بيا حسين ويا فاطمة ويا زينب ويا علي وهكذا، يستغيثون عليكم السلام، يستغيثون بهم ولا يستغيثون بالله عز وجل، وهذا لا ينبغي. والواجب علينا أن نقول إن آل النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام هم في الجملة محبتهم عبادة لأنهم مؤمنون وصالحون ونحن مطالبون بحب المؤمنين الصالحين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على حبهم ولكن لا نقول إنهم معصومون عليكم السلام ولا نعبدهم كما يفعل الشيعة واضح هذا كان فيما يتعلق بالبيت الرابع يقول بعد ذلك وبعد فالكلام لحسنه أقسام هذه الكلمة وبعد هي لفظة يؤتى بها للتفريق بين المقدمة والمضمون فبها يفصل المتكلم سواء كان خطيبا أو كاتبا أو محاضرا أو مدرسا بهذه اللفظة وبعد يفصل بين المقدمة وبين المضمون وهي ما تسمى بفصل الخطاب نعم وهي المأثورة أما بعد ولكن استعملوا بعدها كثيرا وبعد ولسيما في النظم أحيانا يجرنا الوزن إلى أن نحذف ونقدر ونقدر وبعد فالكلام الكلام يعرفه أهل الاصطلاح بأنه اللفظ المركب المفيد بالوضع هكذا يعرفه أهل الاصطلاح أهل العربية الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع هو لفظ أي صوت تضمن حروف الهجاء التي بها تكون الكلمة اللفظ المركب أن تكون هذه الكلمات مركبة ولو تقديرا وهذا كله مر معنا في دروس النحو العام الماضي في مطلعها فإذا قلت مثلا جاء فهذا لا يسمى كلاما لأنه ليس مركبا ومن شروط الكلام أن يكون مفيدا ما معنى المفيد أي أنك إذا تكلمت يحسن بعد ذلك السكوت ولا يبقى المستمع منتظرا للتتمة عندما أقول لك مثلا إذا دخل الطالب هذا لا يسمى كلاما لأن بعدها المستمع انتظر منك تكملة وتتمة لكلامك واضح وبالتالي إذا قلنا إذا دخل الطالب ندرس هنا تم الكلام وقد يكون الكلام من كلمة ولكن معها كلمات أخرى محذوفة لهذا قلت أن يكون مركبا ولو تقديرا كقول مثلا للطالب قم واضح هي كم من كلمة واحدة قم ولكن في التحقيق في الإعراب عندنا محذوف وهو أنت قم لكن العرب تحذف هذا عندما يقول لك إنسان كيف حالك فتقول له لا بأس هنا عندنا محذوف أي لا بأس علي وهكذا في اللغة العربية معلوم الحذف والتقدير والتقديم والتأخير إذن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع أي الوضع العربي فعلماء النحو علماء العربية لا يسمون الكلام الأجنبي كلاما لعدم توافقه مع اللغة العربية وقواعدها نعم وسمي الكلام كلاما من الكلم وهو الجرح فكما يجرح السيف الجسم تجرح الكلمة الروح ولربما كان جرح الكلمة أصعب وأخطر، فجرح الجسم قد يبرأ مع مرور الزمن، أما جرح الكلمة للروح فلا يبرأ. قال: وبعد فالكلام لحسنه أقسام، أي أن الكلام أقسام، والكلام ينقسم في الحقيقة باعتبارات كثيرة. أما باعتبار التركيب فهو ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، هذه الكلمات. الكلمة هي اسم أو فعل أو حرف. الاسم ما دل على معنى في ذاته ولم يقترن بزمن، والفعل ما دل على معنى في ذاته واقترن بزمن إما ماضي أو مستقبل أو أمر. والحرف هو الذي لا يقبل علامات الاسم ولا الفعل، وهو الذي لا يقوم إلا مع غيره. طيب، هذا باعتبار التركيب، لا أريد أن أفصل. أقسام الكلام باعتبار الفصاحة، إلى كلام فصيح وكلام غير فصيح. الكلام الفصيح هو أن يسلم الكلام من غريب اللفظ، واضح، وأن يسلم من مخالفة القانون النحوي المشهور، وأن يسلم من تنافر الكلمات، الكلمات التي تتقارب في المخرج أو تتشاكل، إذا كان فيها لا يسمى فصيحا. وفي الحقيقة كلمة الفصاحة صفة للمتكلم وللكلام وللكلمة، وهذا في درس البلاغة، والتفصيل فيه يطول. وقد قال في هذا الأخضري في الجوهر المكنون في صدف ثلاثة فنون: فصاحة المفرد أن يخلص من غرابة تنافر خلف زك، إلى آخر ما قال، وهذا كما ذكرت ليس بابنا. أما الكلام من حيث الشرع فهو ينقسم إلى قسمين: إلى أخبار وأحكام. أما الأخبار فهي كقصص الأنبياء وكبيان صفة الله وأسمائه وكذكر أشراط الساعة وما سيكون. نعم، هذا ما تضمنه القرآن، نفس الشيء، تضمن القرآن الأخبار والأحكام، ولهذا باعتبارات كثيرة ينقسم الكلام. نحن نقتصر على هذين، على هذه الاعتبارات: التركيب والفصاحة وغير ذلك. ويكون المعنى الإجمالي لهذا البيت الخامس هو أنه من هنا شرع المصنف في المضمون، والدليل قوله: وبعد. أكمل المقدمة التي مرت في أربعة أبيات، أو في نعم أربعة أبيات، ثم في البيت الخامس بدأ في المضمون. فالمصنف بدأ بعد أن فرغ من الثناء على الله وحمده والصلاة على رسول الله عز وجل وآله صلى الله عليه وسلم، قدم لك بمقدمات لطيفة قبل أن يشرع في بيان أحكام الصداقة. بدأ في بيان فضل الشعر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نقتصر على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.